آمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري في الحكم، جزاه الله عنا خيرا ورحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، وترد فيه إلى وجود ذلتك. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك. الفقه هي الفقر، الفقه هي الفقر، الفقر poverty. You speak English? خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، أي افتقارك إليه سبحانه وتعالى، لأن كلما اشتد الفقر كلما كانت المعونة من الله والمدد. نعم، احنا كلامنا كله مع الله، ما بنتكلم مع بوش ولا شارون، ما بنتكلمش إلا على ملك الملوك سبحانه، هذا هو موضوعنا ومقصودنا، ملك الملوك سبحانه وتعالى. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، أي احتياجك إلى الله، وكلما اشتد الحاجة كلما عظم الكرب في نفسك، وكلما اشتد الاضطرار فيجيء الإجابة. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ولذا إذا دعوت الله مع اشتداد الفاقة تدعوه دعاء المضطرين، ودعاء المضطر مستجاب لا محال بنص القرآن. الأدعية التي تجاب في الحال هو دعاء المضطر، وأي دعاء ثاني المظلوم بس، وأي دعاء ثاني ممكن يؤجل إلا المضطر ده، لدرجة حتى الكافر لو اضطر في وسط الأمواج وفي وسط العواصف وفي وسط البحار هيجة يقول يا رب خلصنا، يوم ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، يقول لك ده الدنيا هديت، يا سلام، ينسبها لغير الله بقى، يقول لك أصل لقينا سفينة من بعيد شعورنا لها جت خدتنا، أصل وفصل، واخد بالك إزاي؟ يقوم ينسب النعمة لغير الله بعد كده، بعد ما ربنا هو اللي مدله يد المعونة. خير أوقاتك، يبقى خير وقت هي دي، سموها ليلة القدر. أهل التصوف بيقولوا إن ليلة القدر، في ليلة قدر لكل إنسان لوحده غير ليلة القدر الخاصة بالأمة اللي بتبقى في رمضان دي. ليلة القدر هي أن تستشعر احتياجك لربك كاحتياج الطفل الرضيع لأمه، فتذل له. والله سبحانه وتعالى إذا استشعرت الفقر من عليك بالغنى، وإذا استشعرت الذلة من عليك بالعزة، وسبحانه يجعل النقيض ونقيده في آن واحد، يجعل الفقر يجلب الغنى والذلة تجلب العزة سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا لله. والله سبحانه وتعالى لما بدأ يبين منته على نبينا صلى الله عليه وسلم بين المنة ونداه بلفظ العبودية، وهو اللفظ اللي فيه التلل لله عز وجل، سبحان الذي أسرى بمين؟ قال برسوله، هو الرسول فيه لفظ الخصوصية، فيه العظمة، بنبيه من النبوة والارتفاع، ولا قال بعبده اللي فيها المذلة لله عز وجل. فلما ذل لله وصار عبدا لله أسرى به وعرج به السماوات، رفعه وقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا داود ذا الأيد، كل دي وصفهم بلفظ العبودية، لأنهم لما ذلوا لله استجاب الله لهم فأعزهم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، لما استشعروا القلة ربنا سبحانه وتعالى كثرهم ونصرهم. إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، عمل إيه بقى لما استشعروا هذا الفقر إليه والاحتياج إليه ونقص الأسباب في أيديهم؟ يبقى استشعروا الفاقة، فلما استشعروا الفاقة فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، لأن ربك بيقول إنما الصدقات للفقراء، فربك هيتصدق على الفقير، إنما المستغني هيديله ليه؟ إذا كان ربك أمر بالصدقة للفقير يبقى الله أولى بهذا منا، إذا كان هو أمرنا بحاجة مش مقوله مش هيعملها، فإذا افتقرت وصرت فقيرا إلى الله تأتيك الصدقات والمنح من الله عز وجل. طيب يوم ما استغنوا واشتعروا وشعروا بالغنى، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، استغنهم نحل كثير 12,000، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. واتبقى بس مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 100 ولا 150 ولا 200 أهل إيه؟ أهل بيعة العقبة، أهل الشجرة، هم دول اللي ربنا جعل عليهم النصر. ليه؟ لتحقق ثاقتهم لله عز وجل، حيث أنهم وجدوا نفسهم محاطون بالعدو من كل جانب، فتحققت فيهم الذلة لله والافتقار إليه، وصدر منهم دعاء المضطرين فاستجاب الله، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. إمتى؟ مع القلة، القلة التي شهدت وجود فاقتها وتحققت بوجود ذلتها فأعزها وأغناها، هي دي ليلة القدر بالنسبة لك، مش ليلة القدر تقعد تبسبس وانت مش دريان بالبسبسة اللي بتبسبسها، ولا حاسس بالصلاة ولا طعم الصلاة اللي انت بتصليها ولا طعم الدعاء اللي انت بتقوله، مش هي دي، هي تحقق المعنى ده في ذاتك. ويقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، لأنهم يتحققوا بالذلة لله أرادوا العلو واستغنوا عن الله، فجعلهم أذلاء في الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم، أي افتقارهم، من بعد خوفهم أمنا. فالخوف يولد الأمن، والفقر يولد الغنى، والذل لله يولد العز سبحانه وتعالى، بخلاف الخوف من العبد يولد الذل، هيستذلك يستضعفك بقى، اول ما يعرف انك خايف من امريكا اديله على قفاه على طول كده، عدوك يستذلك اول ما يعرف انك خايف منه، صح؟ انما الخوف لله يعزك، اول ما تستغني بالعبد يفقرك يوقفك على بابه، وبعدين يقول لك تعالى بكره وبعده مش النهارده، انما تقف على باب الكريم لا تضام سبحانه وتعالى، فرق كبير. ان مع العسر يسر، فاذا تحققت بالعسر جاء اليسر، كلما تحققت بالعسر جاء اليسر، كلما تحققت بالكرب جاء الفرج، وهكذا، لأنك إذا تعاملت مع الله سبحانه وتعالى يولد النقيض من نقيده، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإذا تحقق وصح فقرك لله عز وجل وتحققت ذلتك يبدأ بقى ربنا سبحانه وتعالى يتحفك بأنس يؤنسك بقى. عشان كده قال لك متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. لما افتقرت إليه فوجدت الغنى به هو عين الغنى، ولما زللت بين يديه فوجدت العز به ووجدتها فيها كمال الحرية. فأوحشك من الخلق، كنت أولا تستغني بالخلق، فلما افتقرت إلى الله استغنيت عن الخلق. كنت الأول تذل نفسك للملوك والعظماء، فلما علمت أن أعظم العظماء هو رب العالمين وهو أكبر الكبراء سبحانه وتعالى الله أكبر في كل لحظة يكررها لك حتى تستعز به. فلما تحقق منك ذلك كله وجدت الوحش من الخلق، ففتح لك باب الاستحاش من الخلق ليفتح لك باب الأنس به. متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. شوف أنت سيدنا رسول الله قبل البعثة استوحش الخلق، فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، مش قادر مش مستحمل ظلمة الخلق صلى الله عليه وسلم، ويأس مما في أيدي الناس سواء كانت هذه الأشياء حسية أم معنوية، فيأس مما يعبدون ومما يعتقدون ومما يفعلون. فلما يأس منهم صلى الله عليه وسلم واستوحش الخلق جميعا فتح الله له باب الأنس به، فكان يخلو بنفسه في غار حراء الليالي ذوات العدد. فلما خلى بنفسه أتت النبوة والرسالة. نحن قايلين ان العارف بالله يرى القبض فيه البسط ويرى البسط فيه القبض، فاذا قبضك من الخلق بسط عليك انواع معارفه، واذا بسطك قبض عنك قبضك عن مؤانسته. اذا بسطك هتحتاج المبسوط ده ما يطيقش يقعد لوحده، عايز يقعد مع شلة الانس، ما هو مبسوط. فأول ما يبسطك يفتح لك باب الأنس بغيره، وإذا قبضك يفتح لك باب الأنس به. ولذا العارف بالله هو الذي يرى البسط في القبض ويرى القبض في البسط في آن واحد، فيرى الجمال في الجلال ويرى الجلال في الجمال في آن واحد، فلا يقبضه منع ولا يبسطه عطاء. ده العارف بالله. فيوحشك من خلقه لتأنس به حتى يفتح لك باب المعارف والتجليات، لأن أصلا الحاجات المعارف والتجليات دي مش هتيجي كده على الملأ، دي عايزة كده رواء. انت نفسك عشان تستعد للامتحان تخش قطك وتقفل وتقول لهم في الصالة وبقيت الشقة اللي انت قاعد فيها انا مش عايز صوت، محدش يفتح الراديو، محدش يعلي التلفزيون، محدش لو التليفون رن انا مش هنا. ليه؟ عايز تخلو لنفسك حتى تجمع همتك لما انت مشغول فيه، تقوم في الحالة دي تحصل تحصيل جيد تيجي تمتحن تطلع من الاوائل. كذلك في العباد، اول ما تستوحش الخلق فتركز مع الله سبحانه وتعالى وتأنس به يفتح لك بقى أبواب المعارف ويفتح لك أبواب الترقي. وعشان كده قالوا من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس، من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. الصالح اللي هو بيذكرك بربك، إنما لو كان مش هيذكرك بربك يبقى صلاحه ينفعه هو بقى. وبعدين الواحد مش طول النهار هيقعد قاعد مع الصالحين، عايز يقعد برضه بينه وبين نفسه، لان هتيجي وقت الصالحين دول هيقولوا لك روح بقى يا اخي انت لازق، هي لازق الغيره. فلازم يكون لك بينك وبين نفسك خلوه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابه على صلاه الليل في المنزل، يعني تخلو بنفسك مع ربك، تسجد كده بين يديه لوحدك بدون ما يبقى معاك حد خالص، تستشعر هذا لأنك طول النهار بتسجد بين يديه أمام الناس وفي وسط الناس، لكن يحثك على صلاة الليل ويحثك على أن تكون صلاتك النافلة في بيتك عشان تخلو فيها بنفسك. فديننا في الحاجات دي كلها، الإنسان محتاج الخلوة ومحتاج الاجتماع، محتاج العزلة ومحتاج الخلطة في آن واحد، ويأخذ من كل حاجة حظه منها بالقدر الذي لا يضر مع الله سبحانه وتعالى ولا مع في دينه. ثم بعد ذلك عندما يوحشك من الناس ويؤنسك به يفتح لك باب السؤال والدعاء. فانت هتقعد مع الله هتعمل ايه؟ هتقعد تدعي بقى، تجيب بقى الاوراد والادعيه وتشتري كتب دعوات وشغال بقى، وكل ما تلاقي واحد تقول له ايه اديني الدعوه الفلانيه، اديني طب انا عايز صلوات على النبي اقراها، طب انا عايز اقرا القران ازاي، عايز تشغل وقتك مع الله. يوم يفتح لك باب الدعاء، واذا فتح لك باب الدعاء تكون علامة أنه يريد أن يفتح لك باب العطاء، فلا يفتح لك باب الدعاء إلا إذا كان يريد أن يفتح لك باب العطاء. ليه؟ هو ما هو بيعطيك من غير ما تدعيه، لكن هو يريد أن يعطيك بعد الدعاء، وإن كان الدعاء لا يغير القدر اللي هتاخده هتاخده، لكن يريد أن يجعل ما يعطيك بعد دعائك تسلية لك حتى يعلمك أنه يجيبك وأنه مطلع عليك فيفرحك ويفرح قلبك. لأنه لو جاءك بغير مسألة لتعرف قيمك، إنما إذا سألت فوجدت الإجابة تفرح، يوم يسليك بذلك فتقبل عليه إقبال أكثر، فيسليك بالعطاء في الدنيا حتى تقبل عليه في الآخرة. فهمت؟ كأن أمور الدنيا بيدالك منحة بس، مش للهدف منها الدنيا، لا، ده الهدف منها ليزداد إقبالك عليه سبحانه وتعالى. فيقول: متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. يبقى أول حاجة تحققت بالفقر إليه، وتحققت بالذل له سبحانه وتعالى، فاستوحشت من الناس واستأنست به سبحانه، فلما أنست به أطلق لسانك بالدعاء لأنه يريد أن يعطيك سبحانه وتعالى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. ويقول: من أذن له في الدعاء منكم فقد فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من العفو والعافية. يعني أحسن حاجة ما تبعي تقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية. وخير ما تطلبه منه هو ما يطلبه منك، خير ما تطلبه منه هو ما يطلبه منك. فإذا طلب منك الاستقامة فإذا خير ما تطلبه منه اهدنا الصراط المستقيم. وعشان كده الفاتحة أم الدعاء، لأنها فيها تطلب منه ما يطلبه منك، ففيها كل حاجة. كنا زمانا ما نروح للشيخ بتاعنا نيجي نقول له: ادعي لنا يا فضيلة الشيخ، أنا عندي امتحان، يقول لك الفتحة. تيجي ثاني يوم تقول له: يا فضيلة الشيخ، أبويا عياء والفتحة. تيجي تقول له: أنا عايز الشرع الفتحة، عايز مش الفتحة. الله، هي كل حاجة الفتحة؟ فاتضح إن الفتحة دي فيها كل حاجة، فيها الدعاء كله. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا في الصلاة، تدعو بها 17 مرة في ركعات الفريضة وتزيد في السنة، كأنك باستمرار بتلهج بالدعاء وتطلب منه ما هو طالبه منك، فيفتح عليك باب الاستقامة. فهمت المعنى؟ ويقول الكتاني رضي الله عنه: لم يفتح الله لسان المؤمن بالمعذرة إلا وقد فتح له بالمغفرة. كل الحاجات دي تمهيد لفتح باب المعرفة. يبقى لازم تتحقق بالفقر والذل لله فتستوحش الخلق وتأنس به، ثم يفتح لك باب الدعاء، وبعد ذلك يأتي القبول فتأتي المعرفة. ثم بعد ذلك يقول: إذا تمت معرفة لا يزول عنك الفقر إليه ولا الذل له، فتدعوه باستمرار دعاء المضطرين، فيقول العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قرار، لأن خلاص تحقق بالمعرفة فصار لا يستطيع أن يستغني عن الله طرف عين. برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك. شفت شدة الإضطرار، إنك تستشعر لا تستغني عن الله طرفة عين، مفيش أشد من كده اضطرار. حتى إن سيدنا أبو بكر لما السيدة عائشة كانت بتوصف أبيها قالت إنه لا يزول اضطراره إلى الله، إذا دخل نفسه لا يتوقع أنه يخرج، وإذا خرج لا يتوقع أنه يدخل، يعني لا يزول اضطراره إلى الله مع حركة النفس. وعلشان كده كان أعرف الصحابة بالله سيدنا أبي بكر لهذا، ولو فضيلة كبيرة. ليه؟ لعدم زوال اضطراره لله عز وجل. وعشان كده يقول العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره. وقل رب زدني علما، قال لسيدنا رسول لكن هو أعلم الخلق على الإطلاق، يقول له برضو رب زدني علما لعدم زوال اضطرار نبي لربه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا يكون مع غير الله قرار، لأنه لما عبد الله صار كل مقصوده هو الله، فلا يشغل عن الله شاغل، حتى أنه لا ينشغل بالعبادة عن المعبود، ولا بالذكر عن المذكور، ولا بالثواب عن المراد وهو الله. فإذا أعطاه من المعارف ما أعطاه لا يرك لها، ولا يعتبر أن هذا قراره واستقراره، حيث أنه حصل المعارف. فإذا أعطاه كرامة لا يقف عندها ويعتبر نفسه أنه خلاص وصل إلى هذا القرار، لأنه لا يعبده لأجل الكرامات، ولا يعبده لأجل المعارف، ولا يعبده لأجل الأنوار التي يضيء بها قلبه، ولكن يعبده له سبحانه وتعالى، حيث أنه لا يكون مع غير الله قراره، أي لا يستقر ولا يهنأ إلا وأن يصل إلى الله. فكل ما يحدث له من كرامات ومن أحوال ومن معارف ومن بشارات لا تكون سببا لاستقراره في وقوفه في سيره إلى الله، بل يستمر سائرا إلى الله ولا يركن إلى ما حدث له من رؤية صالحة أو من بشارة عظيمة أو من علم فتق في قلبه أو من نور أضاء في بصيرته، لأنه لا يكون مع غير الله قراره. هو ده العارف. فالعارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله وغدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.